الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس العلمي المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبشروا بكل خير إن شاء الله. كل ما تتعبوا زيادة في طلب العلم إلا وربي سبحانه وتعالى يضاعف لكم الأجر والحسنات. غيركم يزدحموا في الملاعب الرياضية في سبيل الشيطان. مرة واحد يحدث فينا قال أنا مشيت المقابلة نتاع الفريقي والترجي، قاعد في الملعب من 10 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشية، والمطر تنزل علينا حتى الملابس الداخلية تبلت. فالتفت إلى إخواني كشوية الكسالى مقصرين في حق الله، قلت لهم يا جماعة تفرجوا في هذا الفاسق حشاكم، هذا في سبيل الشيطان معدي نصف نهار كامل ولا أكثر وهو جالس على حجرة في الشتاء باش يتفرج في كرة القدم، وانتم ما تقصروا في حق الله وتتكاسلوا في سبيل انكم تؤدوا صلاه الجماعه او تحضروا مجالس علم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الانسان يفرح لما يعرق في سبيل الله، لما يتعب، لما يجهد، لانه هذا كل شيء باجر والحمد لله، والاجر على قدر النصب وعلى قدر التعب باذن الله تعالى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يضاعف لنا الحسنات والاجر والثواب في طاعته سبحانه وتعالى. نعود إلى رسالتنا، رسالة الشيخ محمد المكي بن عزوز إمام تونس الأكبر رحمه الله وطيب الله ثراه، المتوفى سنة 34 و300 وألف، والذي كتب رسالة ماتعة وسماها بعقيدة الإسلام، وقلنا هذا هو العنوان الصحيح لهذه الرسالة. أما غير ذلك من العناوين فهي عناوين باطلة لا تصح، وما ترونه من مما يطبع في الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الاجتماعية من العقيدة الكبرى والصغرى فلا أصل له، وما وجد من مخطوطات فهي من بعض تلامذته اجتهد في اختصار وتغيير العنوان. نحن اعتمدنا كما قلت الطبعة التونسية التي عرضتها عليكم سابقا، وأعيد عرضها إن شاء الله في هذه الحصة، وهي الرسالة الطبعة الشرعية إن شئتم التي طبعها حفيد المؤلف، وهي هذه عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام الطبعة الأولى التي طبعت سنة بالهجري 1366 وكذلك 1947 ميلادية. هذه الطبعة الأولى طبعة تونسية التي تناولها وراجت بين طلبة العلم، والتي طبعت في عهد أحفاده أو طلبته، هو وقد طبعها رحمه الله كذلك في إسطنبول في تركيا هناك في الشرق، لكن هذه الطبعة التونسية الرسمية عقيدة الإسلام تأليف عالم العرب والروم الشيخ الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله، نشر الأديب الأريب السيد المكي ابن الكامل بن عزوز، وهو حفيد الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله. إذن هذه الطبعة الشرعية التي نعتمدها بإذن الله تعالى. نعود إلى العنوان، هو سماها ووسمها بعقيدة الإسلام، وفي بعض كتابات تلامذته رحمه الله نجد أن التسمية أطول من هذه، نجد تسمية عقيدة الإسلام في علم الكلام، ولا مشاح في الاصطلاح ولا كلام، كما تعرفون بأنه علم العقيدة يسمى كذلك علم الإيمان وعلم التوحيد ويسمى كذلك علم الكلام، هذه مصطلحات كانت رائجة منذ القدم. عقيدة الإسلام إشارة بسيطة نذكرها على كلمة العقيدة. العقيدة أحبتي في الله مأخوذة من عقد الشيء، إن شئتم أن نشير إشارة، مأخوذة من العقد، العقيدة مأخوذة من العقد. وكما ذكرت سابقا أن هذا المصطلح مصطلح حادث، يعني لا نجد في الكتاب والسنة مصطلح العقيدة، ولكن اصطلح عليه فأصبح يعني معتمدا لدى سائر العلماء. أما المصطلح الشرعي الأصيل هو الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل ذكرناه في الحلقة الماضية عندما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ورب سبحانه وتعالى سماه الإيمان. كذلك في القرآن يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في المصطلح الأصيل هو الإيمان، لكن حدثت مصطلحات بعد ذلك قد تواطأ عليها أهل العلم وقبلها أهل العلم واعتمدها أهل العلم، فصارت والحمد لله مستعملة ويعمل بها ولا مشاحة في الاصطلاح. فالعقيدة مأخوذة من العقد وهو نقيض الحل، العقد الربط يعني هو نقيض الحل، العقد نقيض يعني ضد الحل، وهو يدل على الشدة والوثوق، وهو يدل على الشدة والوثوق. يعني عقد الإنسان يعني ربط الشيء ووثقه وشده، فكأنه الإنسان قلبه يعقد على مسألة من المسائل، قلبه يعقد على فكرة من الأفكار، مبدأ من المبادئ. العقيدة في المصطلح العام، نقول العقيدة في الاصطلاح العام تطلق على الأمر الذي يعتقده الإنسان، تطلق على الأمر الذي يعتقده الإنسان، أي يعقد عليه قلبه، أي يعقد عليه قلبه وضميره، أي الأمر الذي يعقد عليه قلبه وضميره، بحيث يصير عنده، بحيث يصير عنده حكما لا يقبل الشك، يصير عنده حكما لا يقبل الشك. هذا في الاصطلاح العام. وتعرفوا أنتم العقائد الضالة كثيرة وكثيرة جدا، نقولوا الماركسية عقيدة، إيه نعم عقيدة، هي نظام اشتراكي كنظام اقتصادي أو معاملات وكذا، نظام سياسي، لكن عنده عقيدة اللي هي العقيدة الماركسية الشيوعية اللي تقوم على الإلحاد، معروفة والعياذ بالله. فكل نظام هو ينبثق عن عقيدة، ولذلك نحن نركز في دعوتنا على تصحيح العقائد وعلى تصحيح الإيمان قبل كل شيء، لأنه هذا الأساس. أما الإنسان تدعيه إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الطاعات وهو عقيدته يعني فاسدة والعياذ بالله، مشكلة كبيرة. فقبل أن نحدث الناس عن الأمر نعرفهم بالآمر، نخليهم يحصلوا العلم بالله. لما يعرف رب العالمين، لما يحصل العلم بالله، على طول ينصاع ويستسلم لأحكام هذا الرب، هذا الخالق، هذا الإله المعبود سبحانه وتعالى. فيجب نركز على إيجاد هذا العلم، العلم بالله، حتى الإنسان يعظم رب العالمين، يقدس رب العالمين، يحبه، بعد ذلك تجده سريعا في طاعته، منصاعا سهلا في طاعة وعبادة الله عز وجل. العقيدة الإسلامية اللي تهمنا نحن، ما هي العقيدة الإسلامية؟ في سطر ونصف باختصار نقول العقيدة الإسلامية هي مجموع الأمور الدينية. العقيدة الإسلامية ديما مرتبطين بعنوان المؤلف حتى نحطوه في إطاره. العقيدة الإسلامية هي مجموع الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وتكون عنده يقينا لا يمازجه شك، وتكون عنده يقينا لا يمازجه شك. لو نسأل البعض منكم نقول لك هل تؤمن بالمهدي المنتظر؟ يقول لي لا، أنا لا أعتقد في المهدي المنتظر. هل نقول هذا كافر؟ عقيدته فاسدة؟ من يجيب؟ يلا زلتوا في قيلولة، انتبهوا يرحمكم الله، الدفاع والعيشة. شفت المكان يأثر، نتذكر كنا نحضر دروس الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في مكة في التسعينات، عادي جلسنا في السطوح وشتاء وبرد وتبرد مكة، فتنزعين راضي من المطر ندوه هكا قرسانين، يبدأ جالس كالأسد رحمه الله على الأريكة وعلى الكرسي، يقول أنا أتعمد تدريسكم في السطوح حتى لا ينام أحد من الطلبة. لو نجلس يعني في أسفل فستنامون، فتبقاها منا للسماء بقاعدين، ويبدأ يدرس ما شاء الله حتى يطلع النهار بعد الصبح. فالبيئة والمكان يأثر ممكن، وما حاولوا جهدوا أنفسكم بإذن الله. قلنا الاعتقاد في المهدي المنتظر هل هو من أركان العقيدة الإسلامية؟ لا. فالذي ينكر المهدي المنتظر هو مسلم كامل الإسلام، مؤمن كامل الإيمان. لأنه ما يجب هذه ضابط مهم يلزم الإنسان الأركان العقيدة الإسلامية هو الاعتقاد في المسائل الدينية التي يجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها. المهدي المنتظر ثبت ذلك في حديث صحيحة، فمن شاء أن يصدق بذلك وأن يعتقد في هذا الأمر أو يؤمن لا بأس، ومن شاء أن ينكر فله ذلك. فما ناس يقول لك حديث هذه ضعيفة لم تثبت لدي، فأنا أنكر هذا الأمر، فهذا لا يؤثر في عقيدته. أما أركان العقيدة اللي هي الكبرى اللي هي الأصول والكليات، فهذه من أنكر واحدا منها والعياذ بالله فقد كفر، اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى. نعود إذن، هذه مسائل العقيدة الإسلامية باختصار. كما شفنا نحن المرة الفارطة أن العقيدة هي عندها أهمية كبرى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني المرحلة المكية كلها 13 سنة كانت مخصصة لترسيخ العقيدة، مش يعني هذا لأنه في المرحلة المدنية بطل معاش يحكي على العقيدة، لا، حتى الآيات المدنية أقرأوا السور آل عمران، سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها الطوال، تلقوا الأحكام ما شاء الله ديما تختم بإشارة إيمانية بإشارة تربوية. فالإيمان لا ينفك عن الأحكام، والعقيدة لا تنفك عن الأعمال والفروع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتنى عناية خاصة بأمر الله عز وجل في ترسيخ العقيدة، خاصة عقيدة التوحيد ولا كلام، في شأن الصحابة عندما رباهم على الإسلام. وكانت المرحلة المكية هي الأساس وهي القاعدة الأساسية في بناء هذه الشخصية الإسلامية التي بعد ذلك آتت أكلها وانتشر الصحابة في فتح الأمصار وفي نشر هذا النور بين الناس. فالعقيدة هي الأساس كما قلنا، يجب أن نعتني عناية فائقة بالعقيدة. وكما قلنا العقيدة مش مسائل نظرية فقط، فرق بين التوحيد العلمي والتوحيد العملي. لما نكلم الناس على العقيدة نكلمهم خطاب يمس القلب ويمس العقل والمشاعر، ما تكونش خطاب يعني كين وجدلي. كما ذكرنا المرة الفارطة بعض الإخوة حتى على العقيدة سقطوا في علم الكلام من حيث لا يشعرون، فيثير مسائل كثيرة، يتحدثوا على الأسماء والصفات عند عامة الناس. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله والإمام الزهري وكبار علماء المدينة ينهون عن إشاعة أحاديث الصفات حتى لا يفتتن الناس، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه في البخاري، قال حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحدث الناس بالحاجات البسيطة، ما نكلمهمش على حاجات كبيرة على مخاخر واحدة واحدة. وذكرنا نماذج وأمثلة عن ذلك. الدليل على قيمة العقيدة الإسلامية نعمه إشارة أهمية العقيدة الإسلامية. في ماذا تتجلى أهميتها؟ نأتي بالنقطة الأساسية اللي تهمنا فقط. أهمية العقيدة الإسلامية في أنها شرط في قبول الأعمال، يعني مثلا مش إيمان لا يقبل العمل، يعني يتجلى الأهمية هذه تتجلى في أنها شرط في قبول الأعمال. حيث جعلها الإسلام، هذه العقيدة جعلها الإسلام أصلا لكافة الأعمال، جعلها الإسلام أصلا لكافة الأعمال المتفرعة عنها. فلا يقبل الله عملا، فلا يقبل الله تعالى عملا ما لم يكن صادرا عن إيمان صحيح، فلا يقبل الله عملا ما لم يكن صادرا عن إيمان صحيح. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة النساء. ونأخذ آية بالمقابل التي تبين كيف أن الكفر والعياذ بالله يحبط العمل. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا سورة النور إذن هذه إشارة خفيفة حول أهمية العقيدة الإسلامية بعد أن عرفناها لغة واصطلاحا وقلنا الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يعتني عناية فائقة بتعريف الناس برب العالمين. والله الحقيقة مقصرين نحن في هذا الأمر. تتسهل الناس تقول له من ربك، وهذا السؤال كما تعلمون هو أول سؤال سنمتحن به في قبورنا. إذا ألحد العبد ودخل قبره أتاه ملكان اثنان كما ثبت في الصحيحين والسنن المسانيد، فيجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة، ما يسألوش كم وزنك كم طولك كم رصيدك ما هو مستواك الثقافي، لا يسألوه ثلاثة سؤالات: من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذه الأسئلة هي الأصول الثلاثة للثقافة الإسلامية. على العبد وعلى المسلم أن يتزود بما استطاع من العلم النافع في هذه الأصول. عليه أن يعرف ربه سبحانه وتعالى معرفة تخرجه من الجهل حتى يصل إلى العلم بالله عز وجل، أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصان. فإذا سألك من ربك بماذا تجيب؟ تجيب تقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو، خلقني وخلق كل شيء، الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، وهو إلهي المعبود بحق، الواحد في إلهيته فلا إله غيره، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له سبحانه. هذا تعريف جامع مانع جمعته وشرحت كل كلمة فيه والحمد لله حتى يصدر بإذن الله تعالى في رسالة صغيرة عنوانها من ربك. فهذه طريقة المناطق وطريقة الأصولين، أنهم إذا عرفوا تعريف تعرفوه تعريف جامع مانع. فالإنسان لا بأس أن يتعمق في هذا الأمر. الناس يعرفون الفنانين والرياضيين والشياطين كل صغيرة وكبيرة، يقول لك هذا الرياضي والفنان زوج في سنة كذا، طلق في كذا، ولد في كذا، يأكل كذا، يلبس كذا، يحب كذا، يكره كذا، ولا يعلمون شيئا عن الله ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن سنفتتن في قبورنا بهذه الأسئلة، فهي أسئلة خطيرة ومهمة ومصيرية. فعلى الإنسان أن ينفق أوقات عمره في ماذا؟ في التعرف على الله عز وجل وفي تحصيل العلم بالله عز وجل، وهو أشرف العلوم على الإطلاق. كما قلنا شرف العلم بشرف معلومه. الإنسان اللي يتعلم الفلاحة والحيوانات وكذا أقل درجة من اللي يبحث في علم الإنسان وجسم الإنسان، لأن الإنسان أشرف من الحيوان. وكذلك الإنسان اللي يبحث في علم السياسة والملك والسلطان والحكم وكذا أشرف من اللي يبحث في العلوم البسيطة يعني الاجتماعية والعلاقات وكذا وكذا، ولكن اللي يبحث في العلم بالله عز وجل فقد حصل أشرف العلوم، لأنه هذا شرف هذا العلم بشرف معلومه. ما هو المعلوم في هذا العلم؟ هو الله جل في علاه سبحانه وتعالى، خالقنا رازقنا الذي أنشأنا والذي أبدع في خلقنا والذي أمرنا بعبادته في هذا الكون. فعلينا أن نحرص على أن نتوسع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في تحصيل العلم بالله عز وجل. إن شئت من تكتب هذا التعريف اكتبوه لا بأس قبل أن تصدر الرسالة بسالش. من ربك؟ أجيب: ربي الله الذي لا إله إلا هو، ربي الله الذي لا إله إلا هو. وبديت بمسألة الربوبية، خلقني وخلق كل شيء، خلقني وخلق كل شيء، الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، خلقني وخلق كل شيء، الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، وهو إلهي المعبود بحق، وهو إلهي المعبود بحق، الواحد في إلهيته، والأصح الإلهية، وثم من يقول الألوهية، كلاهما سيان لكن الأرجح في اللغة هي الإلهية. الواحد في إلهيته فلا إله غيره. الواحد في إلهيته، قلنا ربي الله الذي لا إله إلا هو خلقني وخلق كل شيء. الواحد في ربوبيته فلا رب سواه، وهو إلهي المعبود بحق. الواحد في إلهيته فلا إله غيره، فلا إله غيره. نختم الشطر الثالث، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له سبحانه، لا شريك له، لا شريك له سبحانه. أقم دينا بالتوحيد وختمناها كذلك بالتوحيد، خطر هو لب العقيدة، كما قال الشيخ الحكم رحمه الله، وأول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. نعود إلى معنى الشهادتين. ما معنى الشيخ مكي بن عزوز؟ قلنا الرسالة متاعه بداها قال بعد البسملة، بدا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لخص العقيدة الكل والكتاب الكل والرسالة الكل في هذه الجملة، وهذه اندل على شيء يدل على علو كعبه في العلم وعلى رسوخه في العلم وعلى حكمته رحمه الله. لخص جملة المسائل الإيمانية والعقدية في الشهادتين، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصدق رحمه الله، لأنه الشهادتين هما أصل الأصول. نشير إشارة، نحط معنى الشهادتين، نبدأه بشوية بشوية إن شاء الله، ندرس ونفهم مصطلحات وكلمات رسالة الشيخ المكي بن عزوز رحمه الله. معنى الشهادتين اللي هما بين قوسين لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الإنسان لما يدخل في الإسلام يجب عليه أن ينطق وأن يقر بيقين بهذين الكلمتين، يلزم ينطق بالشهادتين. علاش يا ترى؟ عندها أثار كثيرة ولا كلام. أول شيء حتى الناس يحكموا عليه بالإسلام ولا كلام بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، فيأتي حكم الناس، وسنرى الدليل على ذلك، حتى يعصم دمه وتولي عنده نفس الحقوق مثل سائر المسلمين ولا كلام. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المسلم والمؤمن هو خير الخليقة، هو أحسن مخلوق على وجه الأرض. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، خير الخلق والخليقة هو المسلم، هو المؤمن، يعني أعظم إنسان كما يقولوا بلغة الشباب والصغار السوبرمان، الإنسان البطل العظيم الكبير، أشرف مخلوق وأقوى مخلوق وأعظم مخلوق حقيقة هو الإنسان المؤمن الموحد عند رب العالمين. هاتان الشهادتان نعلق تعليقة خفيفة، هاتان الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله هما أصل الإسلام، هاتان الشهادتان هما أصل الإسلام وأساس الملة. شنو هي الملة؟ الدين. الملة هي الدين، قل لك واحد من ملة أخرى يعني من دين واحد آخر، يهودي ولا نصراني، ما هوش من ملة متاعنا، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فهذا دين، دين إبراهيم، شريعة إبراهيم. وأساس الملة وبهما يدخل الكافر في الإسلام، وبهما يدخل الكافر في الإسلام. تجدون بعض الذين يدخلون في الإسلام مباشرة بعد أن ينطق بالشهادتين تنهمر دموعه وتنزل مثل المطر. سببه ماذا؟ يقول بعض العلماء بارك الله فيهم، يقول هذا أثر كلمة التوحيد في القلب، فعندما تدخل القلب تطرد تلكم الخبائث والأرجاس والنجسات متاع الكفر والشرك والحمد لله، فينفجر الإنسان ويبدأ يخرج إفرازات تخرج، فيظهر يعني آثارها حتى على العينين وعلى الجسم، ويرتعد ويتبدل شكله تماما. هذه من بركات كلمة التوحيد والحمد لله. به قلنا يدخل الكافر بهما في الإسلام، ويصير من أهله، يعني يصير من أهل الإسلام. الدليل على أن الشهادتين هما أصل الدين، من يذكر لي الدليل بعجالة؟ يلا، واحد، اثنان، ثلاث. دليل أصل، الأصل هو الأساس، العمود. أحسنت يا بطل. بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اكتبوا هذا الدليل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقطتان ظفر أو قوس، بني الإسلام على خمس. من بناه؟ الله جل في علاه، رب سبحانه وتعالى يبني. إيه؟ نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة بناها بيده، خلقها بيده، صنعها بيده، أما ما نشتقوش منها اسم البناء. يقول لك من أسماء الله الحسنى البناء، منين؟ هاو والسماء بنيناها بأيد. لا، مش لعبك. أسماء الله الحسنى هي توقيفية وليست توفيقية، لا مجال فيها للقياس ويعمل العقل والاستنباط والاجتهاد. لا، ما ثبت في الكتاب والسنة نصا نأتي به. أما استنباط والاستخراج والتوليد اللغوي فهذا أنكره جمهور العلماء، لا يجوز شرعا. واضح؟ إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وفي رواية تجدون والحج وصوم رمضان، تقديم الحج على الصيام، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الأشهر تقديم الصوم عن الحج، وكلها رواية صحيحة ثابتة في الصحيحين، ولكن هذه رواية في مسلم أرجحها الكثير من العلماء، التي قدموا فيها الصيام عن الحج. ولذلك يقال الركن الخامس هو الحج، الحج الركن الخامس على أشهر الروايات ترتيبا. فالركن الأول من هذه الأركان ما هو؟ هو الشهادتان. نكتب: فالركن الأول من هذه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأركان أحبتي في الله تسمى كذلك الركائز، أي زيد، والأعمدة زيد، والدعائم. نعم، والدعائم. وجدت حديثا ساقه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أردت أن أضيفه كفائدة. وكتاب الجميل هذا جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، عليكم به، لا تتركوا هذا الكتاب، من أجمل شروح الأربعين النووية هو شرح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال ابن رجب، نضيفها الإشارة الجميلة، إشارة ماتعة على ابن رجب الحنبلي رحمه الله هذا العالم الرباني، قال: والمراد بالشهادتين نقطتان فوق بعضهم: الإيمان بالله ورسوله، وسيأتينا بالدليل، يعني نص أصل من الأصول. قال: المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري، تعليقا. تعلمون ما معنى تعليقا؟ البخاري بنى الصحيح متاعه على أصول في المتن وعلى معلقات وعلى تراجم. تراجم جمع ترجمة، ليس تراجم من الرجم. كان الشيخ محمد الشيخ النفير يصلحنا على الألحان هذه والأخطاء، يقول ارضوا بك يا ابنائي، تراجم جمع ترجمة لكسر الجيم مش تراجم. فمن يبدأ يحكي على التراجم وهو التراجم من الرجم. البخاري عمل المتن متاعه الحديث كما حديث، إنما أعمله بالنيات، حديث الفاروق عمر اللي افتتح به الصحيح هذا كمتن أصل، هذا ما فيهوش كلام، هذا صحيح، يعني غمض عينيك وأحفظ وتعلم وطبق. وفما الفوق فوق المتون أعمل أحاديث معلقة بدون إسناد، يذكر اسم الصحابة مراته لكن هكذا معلقة بدون ركائز بدون شيء تستند عليه، سميت معلقات. وهذه المعلقات قد عمل أهل العلم على إيصالها، أشهر العلماء الذين اجتهدوا وعملوا على توثيق وربط وإيصال هذه المعلقات من؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، اجتهد كثيرا في شرح فتح الباري على إيجاد الطرق لإيجاد وصل لهذه المعلقات. ثم بعد ذلك أفرد هذا العمل بكتاب مستقل سماه تغليق التعليق، مطبوع أظن في 3 مجلدات، رأيته قبل 4 قرن تقريبا. تغليق التعليق هذا جمع فيه معلقات البخاري وفتش عن الطرق والشواهد والروايات حتى وصلها. لماذا الإمام البخاري ساقها بدون إسناد هكذا معلقة تتطاير؟ لأنها ليست على شرطه. تعلمون بأن البخاري شديد شروطه، يعني مجحفة صعبة، كما نقول نحن بلغة الصياغية ذوق 24، ما يقبلش ذوق 18 و9 المغلف من نحاس وفضة، لا، يحب حاجة ممتازة. فبما أنها ليست على شرطه جعلها معلقة، وأحيانا يسوقها كعناوين تراجم، أه؟ كما حديث باب كتاب العلم يسوق حديث كثيرة في الترجمة، باب العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، وبعد يجيب له حديث تتتالى والعلماء ورثة الأنبياء، ويسوق حديث متتالية ليست على شرطه. الإنسان العادي يقرأها وكأنها كلام عادي، بينما هي نصوص من المصدر الثاني للتشريع، نصوص من السنة النبوية، ولكن تفتقد شرط البخاري العالي فتركها. فجاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه المعلقات، الأحاديث التي تقع كعناوين ليست مسندة في المتن، فتش عن طرقها ووصلها وأفرد لها كتابا مستقلا سماه تغليق التعليق. هذا علم رائع في المصطلح تدرسونه. فذكر تعليقا والحديث صحيح، يعني وصله أهل العلم منه ابن حجر، قال بني الإسلام، يعني هذه رواية موجودة عند البخاري معلقة ليست على شرطه، أقل درجة من المتن الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث، ما قالش الشهادتان شهادتين، ما قالش انتشر لا إله إلا محمد رسول الله، لا، صاغها صياغة أخرى، قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الذي استطاع إليه سبيلا. اختلاف هذه الروايات أحبتي في الله تفسر بعضها بعضا، نفس الشيء في اختلاف القراءات، الروايات في القراءات. طبعا نحن مثلا ثم رواية ضعيفة شاذة تقول يوم يكون الناس كالعهن المنفوش، ما هي كالصوف المنفوش ولا القراءة المتواترة كالصوف كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش استغفر الله. نلقوا رواية عند ابن مسعود يقراها كالصوف المنفوش، ففسر العلماء العهن بالصوف. فاختلاف الروايات فيه فائدة عظمى والحمد لله، سواء كان في القراءات أو سواء كان في نصوص الوحي الثاني اللي هو السنة النبوية. من فوائد متاعها هي تشرح بعضها البعض وتفسر بعضها البعض. إذن فالشهادتان مقصود بهما الإيمان بالله ورسوله. ما الدليل على ذلك حسب ابن رجب؟ هو ما ثبت تعليقا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5: إيمان بالله ورسوله، وساق بقية الأركان متاع الإسلام. واضح؟ كلمة دعاء أتيت بها عمدا، لأنها ثابتة في نص نبوي صحيح. قال عليه الصلاة والسلام نذكر. وقد أخرج محمد بن نصر المروزي، الإمام المروزي هذا من كبار الحفاظ العلماء، شنو أشهر الكتب اللي تعرفوها للمروزي؟ تعظيم قدر الصلاة، ما شاء الله، كتاب جميل وجليل، تعظيم قدر الصلاة معروف، وذكر هذا الحديث في هذا التعظيم في كتابه. أخرج محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب الصلاة اللي نحكيه عليه نحن، تعظيم قدر الصلاة، رواية على شرط مسلم، تقول رواية على شرط مسلم تقول: بني الإسلام على 5 دعائم. فسرنا ما معنى على 5. شفت الرواية الطيبة باهية، كي نجمعوها نستطيع نفسر يعني الكلمات الغريبة، والحمد لله. قال الحديث: بني الإسلام على 5 دعائم، على 5 دعائم. علاش ما قالش 5؟ لأنه دعائم جمع دعامة، والدعامة مؤنث، ما هو العدد مع المعدود، يؤنث مع المذكر وذكر مع المؤنث، ها العكس. إذن فهذه الأركان هي دعائم الإسلام اللي ذكرناها: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. نذكر تويك خلاصة الشهادتين، معنى الشهادتين، ونأتي بقول جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله من كتاب العبودية، رسالة معروفة. قال شيخ الإسلام في العبودية: نقطتان ظفر. أي ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام في العبودية: إن دين الله الذي هو الإسلام، هذا اللي يقول عليه أكل أوباش أكرمكم الله، أكل مجرمين، أكل السفلة اللي ما يحيوش، يقولوا تونس تونس حرة حرة والإسلام على برة، بل أنتم قاتلكم الله على برة. نعم، دين الإسلام دخل هذه البلد منذ 14 قرن الحمد لله، فالتونسيون متأصلون في دينهم ولم يتركوا الإسلام بإذن الله عز وجل، ولا سبيل إلى إخراج الإسلام من هذا البلد، بل هؤلاء السفلة شذاذ الأفاق الغرباء عن هذه الأمة، عن هذا البلد، هم الذين سيخرجون بإذن الله وسيذهبون في مزبلة التاريخ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، أي على دعامتين، على ركنين، مبني على أصلين. الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له. الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له. والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أن نعبده بما شرعه، يعني الشرع شرعه، الأمر أمره، ألا له الخلق والأمر، بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاصل. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل. وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. وكما تعلمون أحبتي في الله أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقتفي أثره كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا سبيل إلى اكتمال الإسلام إلا بالشهادة الثانية، بالشطر الثاني، وأن محمد رسول الله. وسنرى حقيقة هذه الشهادة كيف تستقيم وكيف تكتمل في قلب المسلم ثم في أعماله وسلوكه وحركاته وسكناته. الحديث عن الشهادتين حديث ماتع، لو بقينا موسما كاملا أو سنة كاملة نحن نتحدث عن الشهادتين لما وفينا حقها، ولكن كما يقول أهل العلم: ما لا يدرك كله فلا يترك جله. نحن نحاول مش نختصر مستعني ذلك سبيلا، لكن لا بأس ببسط بعض الكلام في هذه الركيزة والدعامة الأولى اللي هي الشهادتان. نزيد نبسط شوية القول في معنى الشهادتين. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ كما ترون أحبتي في الله، الشهادتان فيها نجد فيها شقين اثنين. الشق الأول لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله كما تعلمون مركبة من نفي وإثبات، وهذا النفي والإثبات ضروري لا لشيء، لأن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا بعد أن ينفي عن سائر الخلق العبادة ويفرد بها الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كما تعلمون يعني لا معبود بحق إلا الله. وكما تعلمون أن الكون هذا فيه الكثير من المعبودات، الناس يعبدون الشمس والقمر والحجر والشجرة، يعبدون الشهوات، يعبدون الشياطين والعياذ بالله، يعبدون ذواتهم وأنفسهم. فالمعبودات كثيرة، ولكن هذه المعبودات هل هي معبودة بحق؟ لا، معبودة بباطل، معبودة بهوى، معبودة بشهوة، معبودة بوساوس الشيطان والعياذ بالله. بينما رب العالمين سبحانه وتعالى هو معبود بحق، يعني هو وحده سبحانه وتعالى جل في علاه يستحق العبادة من دون سائر هذه الآلهة المزيفة المغشوشة الفاسدة التي لا تستحق شيئا من هذه العبادة وهذا التقديس وهذا التعظيم وهذا الإجلال. الشق الأول لا إله إلا الله، الشق الثاني محمد رسول الله. هذه المعنى قال العلماء: الشق الأول يشتمل على حق الله تعالى، زوز حقوقه، حق لله وحق لرسوله. الشق الأول من الكلمة من الشهادتين يشتمل على حق الله تعالى. ما هو هذا الحق؟ هو إفراده سبحانه بالعبادة، وهو إفراده سبحانه بالعبادة. قلنا الشق الأول يتضمن حق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة، والشق الثاني أو الشق الثاني يتضمن يعني أن محمد رسول الله يتضمن أو يشتمل على حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ وهو إفراده بالاتباع. أحسنتم، وهو إفراده بالاتباع. وما أدراك ما الاتباع؟ فلا تقبل منك شهادة أن لا إله إلا الله، فلا تقبل منك شهادة أن لا إله إلا الله حتى تكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون على شرع رسول الله. شكون يجيب لنا دليل هكا ندعم به هذا القول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زيد قوله تعالى، يقول: إن كنتم فاتبعوني. قول آخر أقرب: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالأدلة كثيرة وكثيرة جدا في هذا المعنى سنأتي عليه بإذن الله. ما معنى أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ نحب نفسرها بكلمات واضحة. نقول حقيقة الشهادة الأولى باش الإنسان لما يقولها أو يلقنها لغيره يعطيه المعاني هذه. مرات الحمد لله والله يفرح الإنسان، ربي يكرمنا، يجي بعض الإخوة اللي هداهم ربي الإسلام، ألماني فرنسي إيطالي غيره، يقول نحب نسلم، فلحظة يبدأ ينطق بالشهادتين أمام الناس، تحس بشعور في قلبك رهيب، وتحس برحمة، وتحس برقة، وتحس بنعمة ربي عليك أنه ربي هداك الإسلام والله. وكيفاش ربي سبحانه وتعالى كرمك أنه هدايا نطق الشهادتين بين يديك، فنعمة كبيرة. يستحضر هذا المعنى والشرف والفضل نتاع دعوة الناس الإسلام، ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، نعمة ما بعدها نعمة والحمد لله. فعلينا أن نحرص على هداية الناس وعلى تعليمهم هذا الدين. معنى الشهادة أي أعتقد جازما بقلبي. حقيقة هذه الشهادة الأولى أي أعتقد جازما بقلبي. علاش الدين بالقلب؟ لأن كما قلنا الإيمان هو تصديق بالجنان. ما هو الجنان؟ هو القلب الباطن. جن الشيء يعني خفية، ومنها الجن وجن الليل. أكل حاجات الباطن في القلب أهم شيء. نبدأ بالباطن الصعب، والفرق بينه وبين المنافق، المنافق الباطن متاعه خربان، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، بينما المؤمن الحمد لله يبطن ويظهر كما باطن كما ظاهره. الباطن متاعه تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل صالح بالأركان. هذه ثلاثة عناصر متاع الإيمان تأتينا بعد ذلك إن شاء الله. لكن نحن ذاك علاش بدينا بكلمة التوحيد، قلنا معناها أعتقد جازما بقلبي. إذا ما ثمش قلب باطن لا قيمة للسان ولا قيمة للأعمال. المنافق يتكلم نهار كله في التلفزة تروا فيها، يقرأوا في الآيات والحديث ويشاهدوا، ثم يطوف وثم يمشي يعمل عمرة، مجرم سفاح ومعاه جيش يطوف في الكعبة، هو قتل أرواح. تو هذا هو يشاهد ويصلي، ولكنه منافق العياذ بالله، يبطن الكفر ويظهر الإيمان ويحارب دين الإسلام والعياذ بالله. فهذا الشهادة متاعه تعصيمه، هو تعصيم دمه إذا كان عايش بالطبع بعيد على لا يستحق يعني قصاص وكذا، ويعصم دمهم بهذه الكلمة، وتلقاه عامل ثوب قصير وعامل لحية ويصلي كما إمام المنافقين أبي بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم لما هم عمر بضرب عنقه قال لا أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهريا، ولكنه كافر والعياذ بالله منافق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم بالظهر، على قوله أمر أن يحكم بالظهر والله يتولى الصلاة. فالإنسان العبرة مش في المظهر متاعه، قد تجده مظهره إسلامي ويتكلم بالآيات والحديث ولكنه عدو لله ورسوله. نحن أمرنا أن نحكم بالظهر، ما شقيناش على قلوب الناس، لكن نحكي عند رب العالمين. عند رب العالمين يجب أن يكون باطنك طاهرا نقيا موافقا لعقيدة التوحيد. إذا كان الباطن خربان فلا قيمة للإقرار باللسان ولا قيمة للجوارح والعمل بالأركان. واضح؟ هذاك علاش بدينا بالباطن بالقلب. قال أي أعتقد جازما بقلبي وأقر بلساني. جي المرتبة الثانية الآن، العمل الثاني هو الإقرار باللسان، وأقر بلساني. زيد الثالثة، وأبرهن بجوارحي. مش كما كان جماعة يا ودي صلي، لا صلاة في القلب. واحد قلنا لوين اللحية؟ قال اللحية في القلب. الله أكبر، ما لا تبلع مقص باش تحففها وتعمل شناغمك، كل شيء في القلب. هذا مش إرجاء، هذا غالي من الإرجاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأبرهن بجوارحي أن لا معبود بحق إلا الله تعالى، أن لا معبود بحق إلا الله تعالى. لأن المعبودات كثيرة كما تعلمون، وهي قد ألهت وعبدت بالباطل كما الشمس والقمر والكواكب والشياطين. قال تعالى دليل على كلمة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أما دليل النفي والإثبات، ما قلنا نفي وإثبات، شكون يجيب لنا دليل على في المثبيات؟ يلا نحب نشرككم في الدرس يا جماعة، مش ديما تستاهل كنت مراقدين ديك بصروا واحق، يلا اشتغلوا دليلنا في المثبيات. تفضل انت هات احسنت اي انزل تحب المشي بتاع الطاغوت موت عليها دار فيك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت قال لما مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله شجر بشر حجر خمر دب راسك، هذا هو مقصود به طاغوت باختصار. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، في سورة البقرة. حتى قال بعض أهل العلم أول واجب على العبد الكفر. يا لطيف الكفر، نحن هربنا من الكفر، قال لك لا الكفر بالطاغوت. اي نعم، وهذا القاعدة اخذوها علماء الطرب والسلوك وقالوا يجب التخلي قبل التحلي، يجب التخلي قبل التحلي، قبل ما تتحلى بالفضائل وتبدأ تصلي وتعمل في النوافل وتذكر وكذا وتصوم، طهر قلبك، تخلى عن المعاصي، تب إلى الله عز وجل. التوبة تقوم على الترك قبل الفعل، يجب التخلي قبل التحلي والتحلية قبل التحلية. دليلها هو هذا ما ذكره أخونا، هو فمن يكفر بالطاغوت يعني تترك كل الكفريات والشركيات والمفاسد وتتحلى بالإيمان وتتحلى بفضائل الأعمال. إذن قوله تعالى كما ذكرناه فمن يكفر بالطاغوت. ونزيد دليل آخر أكثر وضوح ممكن في الدلالة إليكم، قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال معروف إبراهيم من أولي العزم من الرسل وهو من كبار يعني أئمة التوحيد في تاريخ البشرية عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. استثناء أو كتبرى اكفر بالآلهة كل المعبودات غير رب العالمين. وبعد استثناء هنا النفي والإثبات، بعد ما انفاء سيثبت الآن، قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني يعني خلقني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سورة الزخرف قريب ينقطع البث. مش قصة علينا قمار الصناعي. أي سيدي الحمد لله نحن أتينا على أهم المعاني، إن شاء الله حصلنا حوجة في هذا المجلس المبارك. أحبتي فلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. قبل ما نختم ثم سؤال، قال الأنس الشيخ في قناة الإنسان في برنامج خطبة الجمعة يتحدث عن قراءة القرآن على الميت وخاصة ياسين ويؤكد على ذلك. يا لطيف شكون هذا الشيخ؟ هو ياسين كما قلت أنه ثبت في حديث ضعيف، وحتى إن حسن ببعض الطرق فقال أهل العلم نقرأ ياسين عند الاحتضار باش نخف عليه سكرة الموت أكهو، واضح؟ أما ما ثمش قراءة، مات النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وما قرأوش عليه، وعادت قراءة القرآن على موت خلت الناس تتشائم بكتاب الله، حتى أنه بعض الناس يسمع القرآن في دار يدق البركة فيك مش كون ماتلكم، وثم تقرأ القرآن يتغشش يقول لك عندي ميت أنا جبت لي فيلم شوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب الله جاء للأحياء، قال تعالى لتنذر من كان حيا، ما قالش تنذر من كان ميتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.